وعم جمال بيت نادي وعسله. انا عبد العليم وعم فضل ابو احمد ابو نادي. حياة النبي خلي بالك من الجماعة دلهم يا ابو صبرين حتى تولعوا الجماعة دول ملوك النزاهة هنا ابو ملك وابو بشار. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي ما يسكف وعامل كبير يا اخي. يا سلام يا ابو بشار. اول كلامي انا بذكر الله وتاني بمدح النبي ليا غير انا كنت بهوى وافرح له لما يلاقيني يا دنيا غوزة عجبك عشنا ورأينا العجايب خليت الأصيل يبكي مسكين عيب من الحبايب. أبو بشار الغالي اللهم صل على النبي يا شيخ ابو كريم يمس عليك ابو بشار انت ابو ملك. انا جد المولى على طول والعمده الحج جد المولى عمنا وعم الناس كلها. طريق الدراهم بتنفع البل ويا الغنيمه والصاحب اللي ما ينفع البعد عنه غنيمة. قس الزمن فيها يا دنيا مالك باو راحوا فين اللي بنوكي راحوا فين عدم وحو سكنوا الترم عيلين. ابو صبرين يمس عليك ابو بشار انت ابو ملك وابو كريم والعريس الباشا عاد ربنا يتم لك على خير يا علي. حاضر يا علي اشوفك الجربية العمد ابو ملك وابو بشار والسفاره وانا جد المولى اولاد الحج جد المولى يمس على كل الناس اللي حضرت معانا دي اللي مس عليهم يمس على اخوات العريس والعريس يقول لهم 10,000 مبروك وعشرة من عندي يبقى 20 غزالي جبل الزلمي عجبني مخاني كفوفه بيخرج من الليل الليل شمس الضوال عند جو ايوه عم الخير رحيلكم يا باشا يجطعنا في المفاصل كل تدلو عليك ما دايماش الخد واسل ويا قبر جاي لك ولا تزيد خيل في لف العميم ويا قبر جاي لك ولا تزيد خيل في لف العميم سيق عليك النبي الزين. اقول لك انا حاضر, اقول لك انا حاضر بس زي ما انت شغال. ويا قبر جاي لك ولا تزين خيل في لبت العميم ويا الباشا يونس يمس عليك ابو صبرين وابو كريم. يا قبر جاي لك ولا تزين خيل في لبت العميم سيق عليك النبي الزين ما تحاسب يوم القيامة ليه يا تراقب بداريه القلب حزن عليه بصراحة مشتاق إليه راحوا فتودي الحبايب. تاني حاضر أبو الأتين حاضر عشان أبو بشار ليه يطرب بداريه القلب حزن عليه بصراحة مشتاق إليه راحوا فتونا أنا وحداني. أقول أنا حاضر يا باشا حاضر حاضر. ويا قبر جاي لك ولا تزين ما بعديها سيق عليك الدمجي ما تحاسب يوم القيام ليه يطرب بداريه الكلب حزن عليه وليه يطرب بداريه بصراحة مشتاق ليكم راحوا فتوني الخبايا. الباشا رضا أهلا جد المولى على الطلاق النزيه آدم أبو كريم يمس عليكم كله. حطوا الحديد في جدي بس شن ضيق علي مراحل غالبة يا عيني راحوا فاتوني